حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا الله، هذا مبدأ عظيم. المسلمون في غفلة من هذا المبدأ، من هذه النظرية، لا يؤمن أحدكم. والعلماء يقولون المقصود الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يضرك يا أخي أن تحب لأخيك، مجرد محبة ما تعطيه شيء من جيبك، شيء في القلب. لكن كما يقول الإمام النووي رحمه الله أو غيره، القلب الذي فيه نوع من الدغل ما يحتمل هذه الأشياء، ما يحتمل، وإلا هم مجرد محبة، والرزق من الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا الله وسع عليك في دنياك وتفضل عليك أيضا في آخرتك من طاعة وعبادة وعلم، ما الذي يمنع أن تحب لإخوانك المسلمين مثل ما هو أكثر؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلفك ما لا تطيق، فأن تحب لهم مثل ما تحب لنفسك من خير الدنيا والآخرة، تؤجر على هذا، هذه المحبة تؤجر عليها وتثاب عليها. ومعنى أيضا الحديث بمفهوم يدل على أنك لا تفوت على نفسك الأجر إذا لم تحقق هذه المحبة، بل أنت آثم ما لم تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فتكون آثم لأنك أشغلت قلبك بنوع من الحسد والغيرة التي ليست في محلها فتأثم. فهذا شيء ينافي النصيحة، لأن النصيحة أن تتمنى لأخيك مثل ما تتمنى نفسك في أمور دنياك أو أمور آخرتك. فينبغي أن نتعاهد أنفسنا في أعمال القلوب التي لا تكلفك إلا مجرد هذا الاعتقاد، ولا شك أن هذا الاعتقاد القلبي يتحول بتوفيق من الله إذا صدقت فيه إلى الجوارح، إلى الجوارح. فمجرد يتحول من مجرد أماني ومحبة إلى عمل يكتب لك أجره وثوابه إن شاء الله.